نادتك آية ربنا فامتد خطاك بقوة كن كالذي فاض طمرا ولم تقيد شهوة. التراويح والكلام ده الكلام المعتاد اللي احنا بنكرره وانتوا بتشوفوه كل رمضان، قل هو الله احد او صلاة القيام اثابكم الله، هي دية مشروعة؟ من الذي شرعها؟ هذه بدعة حقيقية، لان انت لما تقول صلاة القيام اثابكم الله سر قبح التلفظ بها ان كل اللي قاعدين يصلي التراويح عشان يصلي التراويح. انت بتقول ايه؟ يعني انت مثلا في الظهر مثلا بتقول صلاة الظهر اثابكم الله، صلاة العصر اثابكم الله، طب ما بتقولهاش ليه؟ عشان كل الجماعة اللي جايين في الجامع جاي عشان يصلي الظهر. قالوا والنية هي القصد والارادة ويقبح التلفظ بها الا بدليل. النية القصد ده لا يتشرع. تضحكوا ليه؟ قبيح ان انا اقول لو تشرع، لو تاكل رز، لو تاكل سلب، لو تاكل عيش، لو تكسر اللقمه، ها؟ لو تاخد المعلقه. مش كل انت اساسا ما مديتش ايدك الا بنية، بنية انك تاكل رز، انك تاكل طبيخ. لكن لما قلت له ايه؟ يستقبحها كل العقلاء. ودي في الاشياء العاديه. قال لك لان اصل النية القصد والارادة. اذا اردت شيئا، اذا قصدت شيئا فقد نويته، اذا اردت شيئا فقد نويته. فالنهارده لما انا اجي اقول صلاة الظهر اثابكم الله، هتلاقي اي حد يقول بدعة. ايه اللي خلى بقى صلاة القيام اثابكم الله سنة؟ ولا خلاها مشروعة؟ وكل اللي قاعدين عشان يصلوا القيام. فلما يقرأ قل هو الله احد بين التراويح، لماذا قرأت قل هو الله احد في هذا الموضع بالذات؟ ليه ما تقراش قل هو الله احد وانت ماشي في الشارع؟ كنوع من التقرب بقى والكلام. ليه ما تقراش قل هو الله احد ما بين الظهر وسنة الظهر؟ بتاع البدعة، وهي البدعة الإضافية. سميت إضافية ليه؟ لأنها أضيفت للشرع بدليل عام أو بتأويل خاطئ. زي قل هو الله أحد. وراح تلت القرآن. اقرأها في أي وقت ومنها بين التراويح. تمام؟ يبقى هو لما أساسا حد يعمل لها مشروعية احتج بإيه؟ نسبها إلى الشرع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. والذي نفس محمد بيده. إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. الكلام بتاع ده الإخوة اللي بيسمعوه ينفذوه. يعني في بعض إخواننا اللي ممكن يكونوا بيصلوا في مساجد العوام، يروحوا مثلا في مسجد برضه فيه صلاة القيامة أثابكم الله أو قل هو الله أحد بين التراويح بين كل ركعتين. لا تصلي في هذه المساجد، والتمس مساجد السنة حتى يقبل عملك. ما تقولش خلاص انا بيت البال وانا مش دخلني في وسطهم، ما انت كثرت سوادهم.